العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب كما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ختامه مسك الله عليك ختامه مسك ختامه فليتنافس المتنافسون